فالدين في نفسه هي فيرفع من ايات الله بينات لينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. انا معاك اهو والله معاك والله معاك انا عارف ما حدش ده عايز Oh, إله إلا الله لا إله إلا الله. Yeah.